لكن معناه معروف أقول معناه واضح. حتى لو هذا الحديث يتحرر الإنسان الشيء الذي لا يرد عليه دولة ثم محل ذلك يدخل فوقه ينزل بيض عنه ينزل إلى أسفل أو يسأل كراه بالأرض حتى لا يقول له تقي على سنة رسول. نعم المؤمن يعرف هذا، المؤمن يعرف هذا الإنسان بعقله بعقله. نعم اللي حدث ضعيف في هذا. نعم وجوبها. نعم ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه وبقربهما إلى رأسه أي رأس الذكر. ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. هذا هو قول ضعيف صواب لا يستحب بل يكره لأنه يسبب الشيء. الحديث لا يجوز ذلك من الحديث الذي يجوز ضعيف لا صحة له لأن عيسى منزول وأبو منزول كما نبه على الحاضر أسنانه واحد أرى معناه نعطيه روايات ضعيف كل أسنان ضعيف مقصود أن هذا من أسباب السلف ولكن لا يعجل حتى ينقطع الفول وينقطع طعم وينقطع السلمر يكون جسر السلمر بالله والحمد لله. نعم أما نصره ثلاثا ونصره هذا يسبب زيادة البول والسلف. ويستحب نشره بالمثنات ثلاثا أي نشر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينشر ذكره ثلاثا رواه أحمد وغيره. تقدم أنه ضعيف لا يصح ولا يستحب ذلك لا نكره ولا تكبر الوصف ثلاثا كله لا يستحب بل يكره يكره لأنه يجر المشرق يجر ويستعد. يقال من البدع هذا؟ يقال أن هذا البدع؟ اعتقاد المشرق أن يكون يدعي هذا البدع لكن الأولى أن ينبغي ترك ذلك. ما يحتاج الكلام لكن عاشر الاسد هؤلاء لان خطر. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا باستنجائه في مسائل. هذا واضح. نعم لئلا يتنجس. هذا واضح. تحول عن مكان البول والغائط الى مكان العاطفه حتى لا يعتق ولو ظن الاسد. نعم ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر ويخير سيء. نعم وهذا كذلك واضح جذب الذكر من يسوي الدبر هذا واضح لان الذكر الاسفل فالاسفل. نعم ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى. ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة ويجعل الحمد لله وصلى الله وسلم وصلى الله عليه وسلم. ما بعد سيقول رحمه الله يفرى دخول حال القضاء الحاجة في سنة ذكر الله تعظيما لذكر الله عز وجل. رصوا في هذا حديث أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأن يعني محمد رسول الله هذا هو الأفضل والأحرم إلا مصحف يحرم يقول المصحف تعظيما للمصحف إنما تعم به غيره من دراهم والأوراق التي لا تخلو من ذكر الله فهذا يعفى عنها لأنه قد ينساها وقد تضيع فلم في هذا واسع إن شاء الله. نعم نعم ولو لأن في هذا قد ليس مصحفا قد تضيع يحصل خطر. نعم وحديث اذا دخل وضع خاتمة فيه ايضا ضعف قال الحافظ معلول. نعم يعفى ان شاء الله يعفى ان شاء الله. نعم بالضروره. نعم لعدم الدليل واضح. نعم مصحف فقط. نعم على مكان واسع. نعم ها لا حرج. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو كان ضرورة مهما مكان يحط فيه. نعم حديث ايش؟ له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. نعم بعضها لأن راها واجبة بعضها راها مستحبة والأقرب الوجوب مع الذكر لأنها متعددة الطرق يشد بعضها بعضا كما قال حافظ ابن كثير رحمه الله والجماعة. قال آخرون كلها ضعيفة. قال أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء. فإذا احتاط الإنسان وسمى هذا هو الأحوط. أقل شيء سميه أقل ما يقال في هذا الاستحباب. أقل ما يقال في ذلك الاستحباب. غير مصحف فيحرم إلا لحاجة. نعم. لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. ويجعل فصط خاتم احتاج للدخول به في باطل. نعم. الحج هذا لا يجوز. الفروز منه ولا دليل. الفروز لا يجوز. إنما هذا أنا أقول من سهل في ذلك. الصواب أن الفروز مطلقة لا تجوز. من أطلق من القرآن وغير القرآن. يعم الأدلة في حديث التمائم. فلا يجوز. أما ما من الدراهم وأشباهها والأوراق التي يبذل بالإنسان فالأمر لا حرج إن شاء الله. نعم. ويجعل فصط خاتم يحتاج للدخول به في باطن الكف يمنى. لأجل باشر فصل النجاسة. نعم. الدبر. كان في خاتم به ذكر الله يجعل في اليمنى أو يصرعه حتى لا يباشر به فصل النجاسة. نعم. هذا إذا احتاج يعني. نعم. أكيد بالحاجة. إذا احتاج ولا يخلعه. ولا يجعله في اليمنى. نعم. ويكره تكامل رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض إلى حاجة. يكره مبالغة برفع الثوب قبل دنوه من الأرض لأنه قد يراه أحد فيه كشف العورة بدون موجب. يكون رفع الثوب عند قربه من الأرض. نعم. عند قضاء الحاجة عند البول والغاية. نعم. فيرفع شيئا فشيئا. ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدأ. لا شك كان من ينظره يجب أن يرفع إلا عند قرب الأرض حتى لا يراه أحد. ما يجب سقوص النبي صلى الله عليه وسلم. الله يحق يسحى منه لا يبقى مكشف العورة بل يكون عليه ثوب أو لحاف أو صلاويل. نعم. أي مكان في أي مكان بما قال هذه هي بهز الحكيم الله حق يسحب. قال يا رسول الله الرجل يكون خاليا؟ قال الله حق يسحب. قال احفظ زوجك أو ربك إلا من زوجك أو ملكة يمين التحريم. نعم. تكامل رفع الثوب. نعم. تكامل رفع الثوب في دورة البيع أحسن الحالة على حسب الحالة يراعي في ذلك ألا ينال ثوبه شيء وألا يرى عورته أحد. نعم. والمرأة كذلك. والعجل العورة. نعم. نعم. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. نعم. يكره كلام حديث أبي سعيد حديث أنه سلم عليه رجله يأبوه بلد فرد عليه حتى طلب الجدار قال إن كيف ما أكثر الله أنا على طهارة إذا سلم عليه عدو يقضي حاجته لن نرد عليه. نعم. ظاهر وطرح المعتادة. نعم. وإن عطس حمد الله بقلبه. إذا عطس لا يتكلم لن يرد قلبه. نعم. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل من عن هلكة. أما لو قدر أنه على حاجته حوله ضرير يخشى سقوط في حفرة وجب التنبيه لأن كراهة تزول بالوجود. من جاء في الوجود جاء في الكراهة. فإذا كان بقربه كثير يخشى سقوطه فيه ما يضره نبهه ولو أنه على حاجة. نعم. وجوبا هذا يجب وجوب. نعم. لا يرد السلام على حاجته. نعم. وجزم الصاحب ولا يسلم عليه على الحال. نعم. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حادثة. إيش وجزم؟ وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حادثة. هذا وجه تحريم القراءة في الحش تعظيما لكتاب الله. وجه قول التحريم قول وزي وهو متوجه قول التحريم إذا كان على حادثة من أقل حادثة. بكل حال قول التحريم القراءة هو حش وجيه كما يحرم دخول المصحف تعظيما لكتاب الله عز وجل. أما السطح لا السطح لا بأس كل يقرأ على السطح أو يصلي على السطح ليس تابعا للأصل من التحريم للداخل داخل الحش. أما السطح فلا بأس به على الصحيح. لا يجب ما يمر الصلاة إلى الحائط أو فوق السطح لأن يعني علة من مظنة النجاسة ما مظنة النجاسة. والجدار واحد إذا كان جدار ربيت الشيطان نعم جدار الغرفة جدار الحمام واحد نعم ما يضر أمام جدار الحال جدار الحمام لا يضر نعم يتشوي الحمام نعم نعم. ويكره بوله في شخص بفتح الشين ونحوه وهو كثرب ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. يكره بوله في الشق ونحوه جحر لأنها قد يضر دواب فيه قد يسبب خروجها لما تؤذيه. بوله في الجحور والحشوش والأسراب لا ينبغي لا ينبغي نعم لأمرين أحدهما أنها قد يؤذي فيها والثاني قد تؤذيه غيره. يروى عن النبي لكن ما عليه صحة نعم. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة نعم وما بوله في إناء بلا حاجة فلا. ثم إذا كان محتاج لمرضه أو حاجة أو ثقلة أو لا لا بأس به كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض نعم. قال على قوله يكره بوله في إناء بلا حاجة وما قال ابن صاف لا نزاع نعلمه ولحديث ابي قتاده رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقال في الدخل قال قتاده يقال انها مساكن الجن رواه احمد وابو داود والنسائي وغيره في اسانيد صحيح. هذا صحيح للنبي وقيل ان في خطر على الاسلام لا يوخر عنه يوخر عنه لكن لا يستطيع يتوضا في اذا دخل الوقت حكم حكمها الحاله السلس اذا وضع اذا دخل الوقت يصلي ولو خرج ما يضر ولا ما يضر اذا توضا بعد دخول الوقت اذا كان دائما فروض يعني حدثه دائما واذا ضبطوه حتى لا يتاذى بالثياب لا باس لكن يتوضا اذا دخل الوقت لم يحفظون اذا دخل الوقت حفظون إذا دخلوا نعم. يعذر بحمل النجاسة في حال الحيض. مثل صبها ذكره يصلي مثل الاستحاضة أيضا. هل واضح مثلا النبي قال في إناء؟ نعم. هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إناء؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. وعن النبي قال في إناء في مرضه. صلى الله عليه وسلم. ومستحم من غيرها. الحاجة واضحة، الحاجة واضحة نعم. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومستحب من غير مقير أو مبلط. إيش؟ ومستحب من غير مقير أو مبلط. لا لا هو مستحب لأنه قد يجلس يتأثر به إذا كان طين يبقى قد تشتش عليه إذا كان مسلم يغير خب عليه الماء ذهب البر. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه كذلك مس فرج اليمين يكره لحد أبي قتادة ما مس فرج بيمينه أو يبول، لأنه مشي إلى تقديرها. أما مسه باليمين لحاجة يبول فلا حرج. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. نعم. إلا دعا في الحاجة لا بأس، ما هو وقف البول يعني وسيلة إلى تقديرها. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. هذا ليس بصحيح، هذا أصلا استقبال النيرين الشمس والقمر لا كراهة من ذلك ولا دليل على كراهة، هذا قول ضعيف. نعم. هذا بعد ذلك كل شيء، كل النور من نور الله، الله اللي خلق النور والنهار ونور الشمس والأرض، ثم إعلان الأرض الذي خلقها لله. هذه علة باطلة. مكروه لكن ويحرم استقبال القبلة ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، بخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غربوا. متفق عليه. لا لا لا، نحن استقبال القبلة استدبارها من غائط بلا شك، في الحديث الصحيح إذا كان في الصحراء الحديث من أيوب ما جاء في معناه، أما في البنيان فلا حرج. الحديث من عمر صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من استقبال الشام استدبار الكعبة. ويكفي انحرافه عن من جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل. يكفي انحرافه عن جهة القبلة فلا يكون مستقبلا له ولا مستدبر، يكفي وجود حائل ولو كمؤخرة رحل، كان يجعل مطيس بينه وبين القبلة أو حائط بينه وبين القبلة أو مع شجرة. هذا في البرية ثم الصحراء. نعم. مؤخرة الرحل كاملة. نعم نعم بلية. أما في البيت فلا ترى. نعم. حتى لا يستقبل قبلها بغير ولا بغير إلا يمين عنه، لا لا يمينه وشماله، هذا طريق السلامة. ولا يعتبر القرب من الحائط. نعم. ويكره استقبالها حال الاستنجاء. هذا ليس عليه دليل، لكن هذا أو بعض الوجاهة ولا ما علم، لأن ليس بقائط ولا بول، لأنه يتنزه فالأمر فيه واسع، تنزه سواء هو مستقبل قبله أو مستقبل، لأن ليس بول ولا غائط، إنما هو تنزه الصين. نعم. نعم. شريف مح الضلالة، شريف مح الضلالة. نعم. لا مرسح ما هو واضح. ويحرم لبثه فوق حاجته. لما فيه ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. يحرم لبثه فوق حاجته من حاجة لما فيه من كشف العورة، ولأنه قد وسيلة إلى يصيب شيء من النجاسة، مقصود أن لبثه فوق حاجته لا حاجة إليه، وكشف عورة بلا ممكن فيحرم. لا يحفظ التحيل بعجل ويصل احفظ عرفك إلا من زوج سلام الله عليه، هذا لمت ما لحاله كش عرف ما لحاله، ما يؤدي إلى الوسوس أحسن الله عليه. قد يؤدي الوسوس الضرر، يكون مضر عند الأطباء. نعم. يقول هو مضر عند الأطباء ربنا لعله إلا قد الله لعله يفضي على وساوس. لعل هذا هو السبب. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع. يحرم لعل تغوطه بوله في الطريق أو ظل نافع أو متشمس الشتاء، لأن هذا يؤذي الناس. الله والرسول يقول لا ضر ولا ضرار، كل مسلم على نفسه حرام دمه وماله وعرضه لا يؤذي إخوانه. نعم. ومثله المشمس زمن الشتاء. هذا مشمس نعم زمن الشتاء لا لا يبول فيه ولا يدعوه لأنه يضر إخوانه. ومتحدث الناس. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم، لأنه قد يغضي إلى تقدير الثمار، قد تشرب الثمرة على النجاسة يسبب حرمان الناس منها. سواء كان الشجر يقصد للأكل أو غيره لأنه يقدرها. نعم، قد يعني هذا في حديث ضعف لكن المعنى واضح. نعم، وكذا في مورد الماء، هكذا رجل بول الماء الرافض وغائط أشد، وتغوطه بماء مطلقة باب الاستنجاء ثم ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء بفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. حمد الله. من شروط الوضوء يستنجي بالماء أو بالحجر، إذا كان هناك حارم بول أو غائط يستنجي بالماء وهو أفضل، أو بالحجر وهو الذي عند جميع أهل العلم. استجمار عند أهل العلم يجزي جميعا وحده، وإن جمع بينهما فهو أفضل كما رواه أحمد، واحتج به عن عائشة أنه كان يتبع الحجارة الماء، وروى أن هذا من فعل أهل قباء. فالمقصود أنه إذا جمع بينهما هو أفضل لأنها أكمل في الإنقاذ، استجمارة المصرية، وإن اقتصر على أحدهما أجزأ بالإجماع، إجماع المسلمين استنجى فقط أو استجمر فقط حتى أزال أثر كفى، وإن جمع بينهما فذلك أكمل. نعم. رواه الإمام أحمد واحتج رحمه الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. صدق قوله فإن عكس كره. نعم. لا لا محل إذا احتج بالماء ما عاد محل استعمال هذا عبث عبث ما عاد محل، ولهذا المهم أن يخفف بالحجر أولا ثم يستنجي. من أنكر الاستنجاء بالماء من الصحابة؟ أقول من أنكر الاستنجاء بالماء من الصحابة؟ يروى عن بعض السلف أن الصحابة لكن ما أظن يصح عنهم، أما الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يستنجي بالماء، وخواجه أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، هذا أمر معلوم شك فيه. لا من أنكر هذا قد يكون خافي، لو صح عنه يكون خافي عليه فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يخفى عليه بعض السنة يروى عن سعد، نعم يروى عن نعم الله، لكن في صحة به الله. نعم الله. فإن عكس كره نعم يعني استنجار ثم استنجار هذا غلط. السنة يبدأ بالاستجمار حتى يخفف يزيل أثر النجاسة ثم يزيل الباقي بالماء، يزيل الجلد بالحجر ونحوه ثم يزيل بقية الأثر بالماء، هذا هو المشروع، يبدأ بالحجر ونحوه ثم يستنجي. هل له وجه؟ ما له وجه، العكس ما له وجه، ولهذا كره. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل، هذا هو الصواب بالجميع لا خلاف في هذا، يجزئه الاستجمار خلاف ما يظن العامة، يجزئه الاستجمار ولو كان الماء موجودا لكن جمع بينهما أفضل. نعم. إن لم يتعدى أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء. إذا امتد الخارج استجمار خلاف العادة لا بد من الماء، لأن الاستجمار إنما هو في محل الحاجة، محل الحلقة وما حولها ومحل الحشنة وما حولها، فإذا زاد كثيرا فاحشا فلا بد من الماء. زيادة قليلة ما تؤثر، ما تعمل ما تضر. فقبل الخنث المشكل ومخرج غير فرج وتنجس في مخرج بغير خارج، فقبل الخنث المشكل يعني يغسلهما جميعا. نعم. ومخرج غير مخرج غير فرد يغسله لأنهما يعني ليس مخرج حتى يأتي المملكة، بل يزيل المملكة بالماء، وضوء الخنثى أحدهما زائد فلهذا وجب الاستنجاء بالماء لأنه ليس بفرج مشقة، والأصل في النجاسات أن تزاد بالماء، هذا هو الأصل، ولا يكفي استجمار إلا في الفرج الأصلي. وإذا عرف الأصل من على كل حال الأصل حكم الأصل. أو مخرج ومخرج غير فرج، مثل الفرج شد وفتحوا له مخرج في جنب يغسل أثر الحالي، ما يحتاج جنبه، ما في جنبه، جنبه فرج يقتصر على الوارد. وتنجس مخرج بغير خارج، كذلك تنجس بغير خارج يعرف على نجاسة يغسل هو بالشباب، جاس على نجاسة ما دعا عنها، جاس على أبوه أو على غائط أو على غيره من النجاسات يغسله، إنما الاستجمار فيما يخرج فقط. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، لا يجب إدخال غسل بداخل نفحك والباطل، إنما يغسل الظاهر حكام النجاسات في ظاهر الفرج، أما من داخل فلا حاجة فلتكلم. نعم. ولا داخل حشرة في عقلة غير مفتوق، كذلك هي المفتوق يغسل ظاهرها، أما إذا كان مفتوقة حيث يدخلها الماء يغسلها. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث. يشترط يكون منقي ما كان حجارة واللبن خشب خشونة يحصل به إزالة العذاب، ويكون طاهر إلا العظام والأرواث لا يستنجي بها، لكن مناديل خشنة خشبة تراب لبن يزيل العذاب ثلاث مرات وأكثر حتى لا يقع أثر إلا الأثر لا يزيل إلا الماء، وإذا أنقى بأربعة شرع له يكمل بخامس، إذا أنقى بستة شرع له يكمل بسابع حتى يقع على وتر. طاهرا مباحا منقيا، اشتراط الإباحة كما يقول كان حجر واجب له لا يستعمل إلا مباح، ولكن لو أزال بغير مباح عجز لأن يعني المقصود إزالة لكن يكون عاصم يتعدى على غيره، لأن التحريم هم لأجل السيئة لأجل العدوان على الغير. غير عظم وروث ولو طاهرين، العظام والأرواث لا يستنجى بهما، من الأصول عن ذلك كما في صحيح مسلم قال إنه زاد الإخوان في النبي ولو طاهرين ولو مذكر. غير المباح، غير المباح في الاستجمار، غير المباح في الاستجمار، حكم غير المباح، حكم غير المباح في الاستجمار. إذا استجمر بغير طاهرا مباحا يعني مهم مقصود لا يأخذ نادي بعض أصلها الناس أو أشباهها يكون شيء مباح، لا يعصب الناس لا يضرب الناس، السيء شيء مباح مهم مقصود. نعم. من قال أن الكتاب هذا مقصود الكتاب العربي والقول بأنه وجهي لا قول وجهي لأن في التحريم ليس لأجل الاستجابة بل لأجل الغصب، وعند جمع من أهل العلم أن التحريم إذا كان لا لأجل الصلاة ولا لأجل الوروب لأجل ظلم الناس ما يؤثر، فلو صلى في ثوب مغصوب صحت الصلاة على الصحيح، هما أن مغصوب توضأ صح لأن التحريم هو لأجل الصلاة يعني من أجل العدوان والظلم، وإنما يبتلوها ما حرم فيها وكان من أجلها، وهكذا ما يقال في مسألة الاستجمار أو استجمار به من عبيد أصابها وأثى الأذى بها صح ذلك وهي أثم من الغصب قط، لكن زالته الأذى بها حصل به المقصود كما لو أزال هذا المباح حصل المقصود. استعمال الأوراق اللغة العربية، ما قيل أنه لا يجوز أن اللغة العربية لا كما في ذكر الله ما لكن ما في ذكر الله اسقط ما صدق خطوط ما في ذكر الله ما في ناس فيها كالعلم خالم الذكر الله ما يعرف. نعم. لما يؤمنها رسولها قال إنهما لا يطهر نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يطهر هذا خاص بالسجود. قوله ولو طاهر نعم هذا في السجود بالله أو يعين بغير شيء غير العظم الله ثم المراد بالعظم الطاهر يعني من المذبوح يعني من المذكاة يعني مطلقة، لكن كل عظم يخلص بالله يكون زاد للجن. وأما النهي هو عام، العظم المذكى ولا المضاف، لا يسلم العظم مطلقا. وطعام ولو لبهيمة لا يسلم الطعام كزكي نحوه لما فيه من التقليل، وإذا ولا من باب أولى، إذا كان طعام لرب الجن يمنع لربنا أولى وأولى، هذا هو من باب القياس، من باب أولى يعني. إذا كان روث اللي في رب الجن يمنع، فالقتل ونحوه اللي جوابنا أولى بمنع، لأن جوابنا أولى وأشرف منه. ومحترم أنت كتب علم كذلك، ما كان محترم كتب العلم التي كان قال الله على رسوله بها الأحكام الشرعية لا يمكن امتحانها، والسجن بعرضها امتحان شديد. ومتصل إن شاء الله إليه قول بعضهم إنه يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به لو استعمل العظم، فهو وجه من ذكر في الحاشية عن بعض من قال يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به. مو بعيد، لأن أخطأ بيجي خطأ حتى يبقى العظم نظيفة للجن، مو بعيد إلا بيه. من باب الاستحسان، من باب فعل الخير، لا ما هذا الشيء. نعم، ما هو بالعزم. نعم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة يستغفر يتوب إلى الله والحمد لله. نعم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها كذلك، لا يستجيب بشيء متصل بالحيوان كعلية الحيوان أو إذن الحيوان، لأن هذا عبث سوى الشيخ. إذا كان رب الجن لا يستعمل دواء، يستعمل طعامها، فدوابنا وطعامها وأطرافها أولى وأولى. نعم، لا يستعمل. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك كذلك، جلد سمك محترم. أو حيوان مذكى مطلقة كذلك محترم. أو حشيش الرطب لأن عليه الدواب يمنع. بعض الأغنياء في يابس لا بأس، يابس لأنه يحصل به التنظيف. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر إلا بيحصل بثلاث. ويحصل ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر إلا يحصل بثلاث. يشترط ثلاث مساحات منقية، لأن رسولها يسجى بأقل منها في أحجار، وجه السماء رواه مسلم. وقال ابن مسعود ائت بها في أحجار، فأتاه بحجرين قال هات الثالثة، أقل شيء ثلاث أحجار، فإن لم ينقي بثلاثة زاد رابعا وخامسا حتى ينقي، والسنة يقطع على وتر. نعم، ولا يجزئ أقل منها. نعم، لا يجزئ أقل منها. نعم، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، هكذا يجب يمسح بها ثلاث مرات على كل محل الأذى حتى ينقي، فإذا أنقى بثلاثة فحت، فإن لم ينقي زاد رابعة وخامسة حتى ينقي. نعم، لا يغسل حتى يمكن، يغسل ما حتى ما في عدل محسوب، يغسل حتى يمكن. نعم، يقول يفلت ما في شيء مخصوص، لا يغسل حتى يمكن، يغسل ثلاث ولا أربعة ولا خمس. نعم، ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أدعت إن أنقذ. نعم، لأن المقصود حاصل، كان حجر مشعب كل طرف يقوم مقام حجر. نعم، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزى، المقصود إنقاء، كيفما حصل ثلاثة فأقل فأكثر حصل المطلوب، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا المقصود، هذا الإنقاء، يعني يزيل آثار غائط حتى لا يبقى إلا شيء لا يزيله إلا الماء، هذا هو الإنقاء بثلاثة فأكثر. والبول هو أيضا ما يكفي، لا بد من ثلاثة، لا يجزي الصلاة أقل من ثلاث، ولا ألقى، لا بالشر ثلاث لا أشهر، لأن رسولها يسلم بأقل من ثلاث أحجار، كما رواه مسلم الصحيح عن سلمان رضي الله عنه وفي حديث عائشة هذه ثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. نعم لأن مسلم ما سمى الشرط. نعم لا كلها واحد يعم كل واحد يعم كل واحد. نعم وبالماء عود خشونة المحل كما كان. نعم وبالماء عود خشونة المحل كما كان. الطهارة بالماء عود خشونة إذا حسب الخشونة هو يحسب دوره عليه حصل المطلوب هذه الطهارة ما عندك شيء من النوجة إذا ذهب النوجة فقد ذهب أثر الطهارة. ومع السبع غسلات السبع منهم شرط خلق ومن ضعيف ما يشرع السبع ولا أصل لذلك بل يغسل حتى يزيل الأثر إذا تغسل خشونة في خمس أو بست أو بسبع أو بأكثر أو بأقل المغسول زيادة الأثر أما اشتغلت السبع فلا دليل عليه الحديث هذا ضعيف حصلت الخشونة خلاص نعم نعم ولا بخمس ولا بثلاث ويكفي ظن الإنقاء ويكفي الظن في هذا يقول عائشة رضي الله عنها حتى يظن أنه بعد الرابع صلاة ولأن هذا هو المستطاع ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر هذا السنة إذا أنقع بأربع يزيد خامسة أنقع بست يزيد سابعة الأفضل أن يقطع على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر هذا هو الأفضل مستحب لا فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا ويجب هو لما فعل قد أحسن ومن لا فلا حرج هذا الصلاة ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر وغير البلد استنجاء بأقل من هذا يجب على ذلك ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح إذا أراد الصلاة أو الطواف أو نص المصحف من بول أو غير مثل ما تقدم إلا الريح نفسها لا يستنجى لها نعم إلا الريح والطاهرة وغير الملوث الريح لا يستنجى لها والطاهر كالمن والمغير الملوث مثل بعض اليابس هذا قول جماعة أهل العلم والأكثر على أن يستنجى مطلقا لكل خالد إلا الريح وهذا معنى كلام الموفق ومثل والزاد كذلك المثل قال ان الريح ولم يسمح لغيرها وضع كلموني والفروع عند اكثر كل خالد سميع الا الريح قال بعضهم اذا كان الخالد منيا فهو طاهر او بعض يابسا لا اثر له لا يجب استجاله ولكن في الغالب ان خروج المني ونحوه وخروج البعض لا بد يكون معه رطوبه وغالب الحاصل ان الاستجابه هو الذي أعطاه الجمهور وهو أولى والأحرم حتى من الطاهر واليابس إلا الريح فقط إن يستنجي من كل شيء إلا الريح هذا هو الأحوط وهو الأقرب من النصوص نعم المني وكذا المني ما على هذا ما يستنجي على القول نعم على قول الشارح المني ما يحتاج استنجي لا هذا استظهر في الفروع أيضا ولكن ظاهر العموم ظاهر كلام الجمهور العموم كل خالد استنجاء إلا الريح الله يتبعون يقول قول الجمهور ليس عليه دليل من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم كل خارج من السبيل لا يستجير كل خارج إلا الريح نعم لكن يقول ليس عليه دليل كل خارج قد يخرج بعض الأشياء الأصل ما خرج من السبيل يجب السبيل هذا هو الأصل المؤمن يحتاط الدين يبتعد عن الخلاف من باب الاختيار نعم أو الأخذ بالحيطة العموم نعم ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ لا يصح قبله وضوء ولا تيمم لأن رسول الله سأله عليه عن المذي لم يغسل ذكره ثم يتوضأ فالاستنجاء مقدم ثم الوضوء بعده نعم جاء هذا وهذا ذكره وتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ ثم يتوضا جاء هذا وهذا. نعم. صلى الله عليه. لو نسي ثم توضا ثم تلبس. نعم. اقول لو نسي صلى الله عليه. ظاهر الادله انه يعني لان شرط الوضوء ان يتقدمه للسجده. الشرط احسن ماخوذ من كلمه ثم. اقول الشرط الشرط هذا ماخوذ من كلمه ثم. من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول ثم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ثم يتوضا. هكذا جاءت الاحاديث. وهو يسوى عليه الصلاه والسلام كل صلوا كما رايتم يصلي وهكذا يتوضا كما راينا يتوضا. هو صلى الله عليه وسلم يستنجي اول ثم يتوضا كما رواه الصحابه رضي الله عنهم منهم وغيره وغيره وغيره انس وغير انس يستنجي ثم يتوضا. وفي حديث علي رسول الله كان يتوضا في بعض الالفاظ جالس ذكره ثم يتوضا. صلى الله عليه وسلم قال في الحاشيه على لفظ يغسل ذكره ثم يتوضا هذا لفظ النسائي. وقال الحافظ منقطع ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضا لاحمد وابي داود نحن ولفظ البخاري توضا واغسل ذكره. قال الحافظ وقع بالعمده نسبه ذلك الى البخاري بالعكس. وفي لفظ لمسلم اغسل ذكرك وتوضا. وفي بعض الروايات توضا وانضح فرجك والواو لا تقتضي بل لمطلق الجمع على المشهور. نعم. والعمدة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية يغسل ذكره ثم يتوضا مؤيدة للأصل. الأصل هو الاستنجاء ثم الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. يكافئ الانتهاء مع الذكر في المدينة خاصة. أما البول لا يغسل ذكره ويكفر. أما إذا كان النبي يغسل ذكره ويكفر كما جاء بالسنة. الوجه تبع البول. الوجه تبع البول يغسل ذكره فقط. نعم يغسل ذكره في النبي. نعم في النبي خاصة. الله أكبر. إذا أراد ذكر عن المريض يغسل ذكره على وجهه. يعني أن أمر قلبه مهم في الموضوع. هذاك من يمشي يمس المصحف. قصر كان واجب احتمال في المريض في المريض. نعم مستحب وليس بواجب. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم يعني هل النجاسة خارجية إذا كان على سبيل النجاسة خارجية أو على فخذه أو في رأس المجال أو في أي مكان صح الوضوء قبلها. إنما هذا خاص بالخارج من السبيلين يبدأ به. أما لو كان النجاسة في رجله في بطنه في مقعده وتوضا ثم غسلها صح الوضوء. لو كانت على السبيلين أحسن الله يسلمك. لو كانت على السبيلين ثم توضا يغسلها يغسلها بعد حفاظ يعني يلبس يغسلها بعد يضع على يدي حفاظ يصير شرق أهل حفاظ المفروض من الرحايا. ما في مدينة على الهوية ما في معنى مدينة على الهوية. فلهذا الإنسان قد يصير به المليء أنه يعرف ثم يتأخر في الاستنجاء. هنا نجاسة صارت الإنسان في أنثيين ما أصابها شيء لكن يغسل ذكره أنثيين. المقصود أن البدار لا يعرق فيه من حسن الإنسان البدار إذا كان ما فيه خطر لو تأخر ما يضحك. نعم. السنة أتوضى قبل هذا السنة توضى لما سأل عمر قال توضى ثم نام. السنة يتوضى ثم ينام. وأما الوضوء محل قبل يغسل ذكره هو يتوضى ثم ينام عليه الصلاة والسلام. ثم حديث وليه بالسماء علمه بأن في رواية أبي إسحاق عن جنب سبحانه. نعم. شوف لا مشهور ما يستنزي فروق الوضعي لا يستنزي منه لا مشبه قالوا هو أظهر من هذه العلة من هذه العلة ولكن هو لا يستنزي أخذا من العموم وعملا من قول أكثر أحمر لأن قد يكون معه رطوبة قد يكون معه يابس رطوبة قد يكون معه الطاهر شيء من باب الاحتياط. نعم في الفروع استظهر عدم نعم استظهر عدم الاستنجاء في الفروع فروع تظهر القول بعدم الاستنجاء كريه. نعم نعم نعم لا يستنجي قبل التيمم. لا هذا صحيح يعني مو خلف أو مو خارج. لا يقول لو توضأ قبل أو قيام قبل صح هذا معنى باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك المسواك المصلي على هذا الباب السواك يعني الاستياك بما يزيل أثرات وسخ من عظم عظم وأهوات وغير ذلك يطهر هذا الباب ما يتعلق بالاكتحال والادهان وغير هذا من الآداب الشرعية التي شرعها الله لعباده تأتي هنا. نعم لا مو بعد مو بعد خاص بعد الأراك ما تيسر لما يحصل به المطلوب لكن الأراك يتيسر أو لا. نعم نعم نعم إذا يسر ما يحصل به المطلوب بعد الأراك هو طيب وزين الأذى ورائحة طيبة. نعم السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به. نعم ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود إزالة نحو تغير كالتسويق. ماشي يطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود إزالة نحو تغير كالتسويق. نعم يقع سواك للعود يستاك به ويقع سواك للتسويق مصدر يعني استاك يستاك سواك ثم مصدر استاك يستاك استياكا وتسوك يتسوك تسوكا. نعم نعم نعم ويقال استاك سواك. نعم ويقال ما يأتي من سبب نعم استاك يستاك استياكا اسم المصدر استياكا مصدر استاكا تسوكا من تسوك يتسوك مشدد. نعم التسوق بعود لين سواء كان رطبا او يابسا منجع من اراك او زيتون او عرجون او غيره منقق للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآف وكل ما له رائحه طيبه لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت. يعني كل عود يحصل به المقصود سواء كان اراكا أو غيره العواد التي يحصل بها المطلوب لا تجرح ولا تفتت يحصل بها زوال الوسخ والرائحة التي لا تناسب هو المطلوب. أما اللي يجرح لصلابة كالرمان ونحوه فلا لا يستعمل وإنما يستعمل العود الذي يحصل فيه لين فيه إزالة الأذى من دون أذى. ولا يصيب السنة من استاك لا يتفتت ولا يجرح. التسوق بعود اللين سواء كان رطبا أو يابسا منجى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيره منقل للفم غير مضر احترازا عن الرمان والآف وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت ولا يصيب السنة من استاك بغير عود بأصبع وخرقة ونحوها لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء، يعني يستأت بأصابع أو بالخرق ليس من السنة، بما هو بالعود كما كان النبي يستأت بالعود عليه الصلاة والسلام. نعم هذه نوع تنظيف، لكن مهم السواك من المسجد الشرعي، هذا من باب التنظيف، مثل مما ينظر بغير ذلك بالصابون وغيره. نعم لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. نعم مسنون كل وقت، خبر قوله التسوك أي يسن كل وقت. نعم لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. السواك مستحب دائما، ولكن في بدء الصلاة ودخول المنزل وإذا تغير الفم أكد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال صور السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه من الذكر وأخرجه النسائي أيضا بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. نعم. صلى الله عليه وسلم. من قال إن الإنسان يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء. نعم. لو كان بأصبع. من قال إن الفقهاء إن الإنسان لو استاك بأصبعه يصيب من السنة بقدر ما حصل له الكونية. واستدلوا على هذا بعض الأحاديث. قال في الحاشية روى البيهقي والحافظ المختار وقال لا بأس في إسناده عن أنس رضي الله عنه مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع، وفي المغني بلفظ أصبعيك سواك عند الوضوء أمرهما على أسنانه، وعن علي في صلة الوضوء أدخل بعض أصابعه في فيه، رواه أحمد. أنا عند الحاجة عند الحاجة عند تيسر السواك الشرعي الذي كان يستأثر بالعود عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يتيسر نظره لأصابعه أو بغير هذا، لكن أصابع أيسر من الأمور حصل بها بعض المقصود. نعم. فالمسفر أسنانه ما يكفي يمسح اللثة اللثة يكفي أسرع العود هو أولى. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سنة. نعم في الحاشية سماك. نعم في الحاشية العنقري قوله ولا يصيب السنة، والصحيح أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. نعم هذا معروف، وذكر في الوجيز يجزئ بالأصبع، واستدل له بحديث يجزئ في السواك الأصبع، رواه البيهقي وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا، وفي المغني والشرح أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإلقاء، وذكر أنه صحيح انتهى فيروس. نعم حسب ما حسب ما يحصل المطلوب، لكن كلها جاءت أثناء هذا الغرض ما يتعلق بالأصابع أثناء هذا الغرض. عبد الله سيدي تعالى في ما جاء في أصابع لك الله خير، لأن في أثناء هذا الغرض الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل إلا السواء، ما كان يستعمل إصابع أصابع عليه الصلاة والسلام. نعم السنة السواك هذا السنة معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما يستاك العود عليه الصلاة والسلام. نعم لكن مثل ما يروى يعني إذا لم يتيسر هذا حسن عند عدم التيسر في بعض الشيء صلوا بعض المطلوب، ولا سيما عند الوضوء يعني مع الماء. يكون يدرك أصابعه بإصبعه مع الماء عند الوضوء. نعم لا حرج منه يأتي إن شاء الله، السواك مشروع دائما قبل الزوال وبعد الزوال، الصائم وغيره هذا الصواب كما يأتي إن شاء الله. بغير الصائم بعد الزوال يكره فرضا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس مندى ويباح بربط لحديث إذا صمت فاستاكوا بالغداة ولا فاستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. يستحب السواك مطلقا الصائم وغيره، لكن الصائم يكره له بعد الزوال عند بعض العلم كما قال المؤلف هنا، والصواب لا يكره، يستحب للصائم مطلقا وغير الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. النقطة الآخر عند كل صلاة كما في الصحيحين عند كل صلاة، النقطة الآخر مع كل صلاة، وهذا يشبه صلاة الظهر والعصر حق الصائم وغيره، والظهر والعصر بعد الزوال أما حديث بخير خيار الصائم سوى ترك السواك هذا ضعيف. نعم. ما يضر ما يضر لكن المكه ما تضر. نعم نعم. إذا توقعه يكون أحسن من باب الاحتياط بعد على يريد كذا ما إذا كان يعني مشبع من النعناع وغيره توقع هذا أحسن كله هذا ما يتعدى ما يتعدى الريق لا ليس له جريب مجرد ريق. نعم. وكذلك لا ترك هذا يستعمل للنظام مو بل أن وضوء الصلاة وعند دخول الصلاة هذا للنظام هذا للنظام للصائم كذلك لا بأس لكن يتحرر لما يظهر فيه الجو يتحرر فيه يحصل جماه تنفض. ضعيف. نعم نعم. وتأكد خبر ثاني للتسوق. نعم. وتأكد خبر ثاني للتسوق. نعم. عند الصلاة فرضا كانت أو نفلا. متأكد عند الصلاة سواك متأكد من الصلاة فرضا أو نفلا لأن النبي كان يعتاد صلى الله عليه وسلم ما فيها فريضة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعند انتباه من نوم ليل أو نهار كذلك عند انتباه من النوم. نعم. وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره. نعم يعني عند تغير فم. نعم. وعند وضوء وقراءة وعند وعند وضوء وقراءة وعند وضوء وقراءة قراءة نعم كذلك وعند دخول المنزل أيضا كما قال الحج عائشة رضي الله عنها يستحب في هذا كله عند الوضوء عند الصلاة دخول المنزل عند تغير الفم كل هذا يستحب فيه الوضوء ويستحب دائما يسحب في سواك ويسحب دائما السواك وأطراف الفم وأكل الرب. زاد السركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل. نعم كما جاء في الحديث الصحيح لما سئلت عائشة أما يبدأ بهم إذا دخل المنزل قال السواك. المسجد أحسن وغير قياس. الظاهر يعني قياس على دخول المنزل. يجب يجمع هذا السواك وأطراف الفم وأكل الرب الحمد لله. نعم. وإطالة في نص خاص. نعم. ما ورد فيه نص خاص. لا أعرف. نعم. وإطالة سكوت. نعم. لأن بعض السكوت يحصل بها إغالة بعض الشيء بعض التغير. نعم. وخلو المعدة من الطعام. لأن يتمخر يحصل بعض الرائحة. السواك نزول ذلك. نعم. واضطرار الأسنان. نعم. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان. نعم. بيده اليسرى على هكذا هكذا مو هكذا هكذا يبدو بالشق الايمن على عائشه الحديث كان يجوب التيمم عند عائشه تيمم بتنعوله وتمدده وطهوره وفي سواكه وفي شانه كله. نعم هكذا لان كذا قد يؤذي ويجرح ولانه ما يحصل التيمم اليسرى لأن إزالة لأن إزالة يمنع من الشق الأيمن هكذا يمنع من الأيمن ولا يسر لأن من باب الإزالة. نعم من باب الإزالة. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه. نعم. ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان ثلاثة ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولثته على أسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر لا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر يغسل السواك إذا احتاج إلى ذلك يغسل حتى يترطب ويزيل ما به من أثر ولا يستبعث ليستاك الإسلام في قصة عائشة لنا في بعض النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته ينظر إلى سواك في يد عبد الرحمن أخذته ومضغته وطيبته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به إذا كان ذا لا ينفر من ذلك ولا يعني يكره ذلك فلا بأس مثل لو جت الساكلة يرضى بذلك أو ولده يعني يصيحه له أو ما أشبه وإلا فلا يصير استعكل شخص قبله إذا كان يرضى بذلك نعم إذا احتاج إلى ذلك كبر كبر نعم يا حي الصحيح نعم كبر كبر أعطاه الله رب يعطيه أصغر يقيم كبر أعطاه الله نعم قال في الرعاية ويقول إلى الساك ويقول إلى الساك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة. أما هذا الدعاء فلا له أصل لكن وإنه السنة هذا أمر مطلوب في كل شيء كل ما جاءت بالسنة هي اتباع السنة هذا حق. وأما هذا الدعاء فلا أساس له ادعو إنسان بما أحب. نعم حمد الله. نعم لكن إذا قاله لا على أنه سنة نعم إذا دعا بهذا الدعاء لا على اعتقاد أنه سنة إذا دعا يدعو ما أحب لليسار ويبدأ بالشق الأيمن كان يعلم التيمم لتنحوله وترجله وسواكه وطهوره وشأنه كله هكذا يبدأ بالشق الأيمن وهو من اليسار لأن اليسار للإساءة للأذى وكل ما هو مفهوم يقول له اليسار على حاشة كان اليسرى يقول فائدة والأفضل بيده اليسرى. قال أبو العباس ما علمت الإمام خلف فيه سوى الجد إنه قال الساك باليمنى في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله ورجله وفي شأنه كله. فهو مما قال أبو العباس فوق أهل العلم من يسار يعني من باب الإزالة حديث عائشة تنعله وترجله وطهوره وسواكه يعني يتيمم مهم معنى بيده اليمنى معناه بشق الأيمن مثل في وضوءه يبدأ بالشق بيد اليمنى بطهوره يبدأ الشيء في يد اليمنى في الرجلين يبدأ باليمنى اليمنى النعل يبدأ بالجد اليمنى هذا معنى في السواك هذا يبدأ بالشق الأيمن وضع السواك ما يضر هذا ما يضر مبتدئا بجانب فمه الأيمن نعم هذا معنى التيمم فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقرأ كما جاءت كما لم حج عائشة رضي الله عنه الصحيحين قال كان يعجب التيمم وتنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله جاء في بعض الروايات وسواك نعم هذا ثابت ورضى عليه لا بأس يا موسى لكن المقصود من هذا يمكن للراحه والسرور ويدهن استحبابا غبا يوما بعد يوم اي يوما يدهن ويوما لا يدهن لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا رواه الترمذي والنسائي وصححه الترجيل تسبيح الشعر ودهنه لحديث اربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح هذا هو الأفضل يدهن غبا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما في حديث قتادة وإذا السنة لك الرأس رجله ويدهن غبا حتى لا يتشعج هذه أربع مسلم المرسلين صار فيها الحياء بدل الحنة الحياء والنكاح الحنة تصحيح وصاب الحياء والنكاح والسواك والتعطف نعم حتى لا يتساعد الرأس لا يتساعد ينتفش نعم الحديث ثابت لا بأس بس هذا لا حجي لا بحسن لا بأس لكن صحفه بعضهم الحنة بدل الحياة نعم موجود على الحياة جاء لا يحاسن عنده ما يحاسن ماشي ما عندك عليه ما عندك عليه ياسم معلق فاتح من الصالح سلام الله إليك قال على قوله ويسن نمر في مرآة وتطيب، أي ويسن تطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك لحديث إيش قوله ويسن تطيب لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه أحمد. وعن أنس أنه قال حبب إلي من دنياك والنساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه أحمد والنسائي والحاكم وغيره. بس هذا الكلام عن الموضوع هذا عند أحمد نعم فلا قال رواه الإمام أحمد ومع ذلك أحمد فقط إيه نعم نعم نعم أخذ له رواه جمعة فلا بأس له نعم له شواهد كثيرة نعم من؟ ما أنت تذكر لكن الذي يذكر فيه أنه لا بأس به من جهة تعدد الطرق ولكن يوعد أحسن يوعد أحسن أحدكم يجمع الطرق مهم يا جزم الحمد لله لكن وهم لازم من جمع جهة الله خير هذه قاعدة كل حديث من طول جمعه لا يتقيد بأحد حسب التيسير من؟ نعم. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا نعم. بالاسم المطيب كل ليلة قبل أن ينام نعم. بفعله عليه الصلاة والسلام رواه أحمد وغيره. الاكتحال كذلك سنة لما فيه من مصلحة العين ولا سيما بالإثم فإنه أثنى عليهم المسلم يقال عليكم بالإثم فإنه يجب البصر ويملك الشعر إلا اجتهد بالإسناد هو حسن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل عين ثلاث تبعات فترة نعم ما أعرف له وصف أقول ما أعرف له وصف نعم ليش تفعل حرامات غير الإسناد؟ ينفع العين طيب لكن الإسناد طيب في كل ليلة؟ نعم في كل ليلة؟ كل ليلة لا كسر نعم من؟ ما أعرفه مطية ما أعرفه إنما المعروف عند الإثم فقط عليكم الإثم فإنه يملك البصر ويملك الشعر نعم شعر عندك أنت تكلم على مطيب ولا ما تكلم حاشد قال شيء زيادة في المطيب ما ذكر عليه شيء ما ذكر شيء رواه أحمد وغيره عن ابن عباس ولفظه كان يفتحل بالإثم كل ليلة قبل أن ينام وكان يفتحل في كل عين ثلاثة أميال رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وقال روي من غير وجه أنه قال عليكم بالإثم فإنه يذب البصر ويملك الشعر نعم. وكان له مقولة يفتحل منها كل ليلة ثلاثة بهذا ثلاثة بهذا ولأبي داود إن خير أصحابكم الإثم بالطبران فإنه من بثت في الشعر من هدث منه قضاء أصفات البصر. نعم. ضعيف هذا الرمح ضعيف. لكنه ضعيف. نعم. ذات الرمح ضعيف. نعم. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. المعروف الرواية الصحيحة هذه فقط من ذكرها. نعم. ويسن نور في مرآة وتطيب ويفطن إلى نعم الله تعالى هذا مستحب لأنه يبصره بما قد يقع في وجهه أذى بجيله ويتذكر نعم الله عليه كل هذا مما يشرع للمؤمن كالتطيب والتنظف من الأوساخ هذا أمر معروف إن الله جميل يحب الجمال لقد قال يا رسول الله الرجل يحب يكون ثوبه حسنا وغير حسن قال إن الله جميل يحب الجمال أبشغل بطل الحق وغلط الناس نعم نعم نعم جميل إن الله جميل يحب الجمال نعم للزينة والمصلحة نعم ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا دعاء النبي مطلقة عند تدعو ما تشاء عند النظر غير خاص بالنظر كان من دعاء اللهم حصن بخلقه فحصن خلقه، لا إذا دعا عند أن الله متعاد أو في أي وقت، هذا أمر واسع. الحمد لله. نعم. ثابت الحديث. لا بأس به. ومن حديث البلوغ. نعم. يعني مطلق أحسن الغير. نعم. أقول الحديث يعني الصحيح دعاء مطلق. مطلق. مقيد بالآية. لا لا. حسن تخلق. كان من دعاء النبي اللهم حسن تخلق وحسن خلقه. نعم. في كل وقت. نعم. ما أعلم. وما أعلم لها. هنا في ذكر وحرم تعالى. نعم. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على الناس. زياده ما عليك. عندكم في على عائشه؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قال يجيب عسى يكون وجه الاذى ويفتن الى نعمه الله عليه في خلقه ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. رواه ابن مردويه من حديث ابي هريره. ولأحمد وابن حبان عن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. قال المنذري رواة الانتقاد حديث يعني فيه يعني هذا الأمر بالحاجة. نعم. في الحاجة الثانية يقول نعم يسأل نظر في الحاجة الثانية يسأل نظر في المرآة ليزيل ما عسى أن يكون به من أذى ويفتن إلى نعم الله ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه روايه المرضويه. روايه المرضويه. اعيد كلام المنذري ايش؟ قال المنذري رواته والله قبل رسول ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. رواه ابن مرضويه حديث ابي هريره. ولاحمد وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المراه قال اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي. قال المنذري رواه قال هذه الروايه ما في هذه الايه حديث وجاء التي اثبتها المنذري لكن فيها التقييد كان اذا نظر في المراه. نعم نعم هذا فيه فائده لان النظر في المراه يبصره بما اعطاه الله من حسن خلق أعطاه عينا وأنفا وفما وجها ولا سيما أن الناس يتفاوتوا في هذا. نعم. نعم. لا موقع وخطوة خاص. متى شاء دعا بها. نعم. السلام عليكم. من قال إن الرواية التي فيها قيد هذا ضعيف. هذا يحتاج إلى مراجعة. المنذري قد يتساهل قد يتساهل. إذا تيسر طالع عند جمع الطرق أنفع أطيب. والأمر واسع فيها دعاء عند المرآة أو في أي مكان الحمد لله ما فيها رحمة الله إذا تيسر جمعة لا نخذ من أحسان ذلك جمعة أحسان معك هل؟ لا تجيب أحسان إن شاء الله. نعم. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها في خبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه احمد وغيره. وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم. تجب التسميه مع الذكر وخاصه عند التيمم وغسل في الحديث المذكور لا وضوء من اسم الله عليه. قال احمد رحمه الله لا يثق في هذا الباب شيء ولهذا عند الجمهور مستحب لا يثق تسميه مستحبة عند الأكثر لأن الحديث ضعيف. وقال ابن خزيمة رحمه الله في التفسير إنه حسن لغيره من باب حسن لغيره لكثرة الطرق فالأحفظ أن يسمي سنة يسمي عند الوضوء بسم الله عند بدء الوضوء وإذا ذكر في أثناءه سمى في أثناءه الذي عليه الجمهور هو السنية فقط وذو فيه نظر لكن يؤمن المؤمن يستحب له يعتني بهذا ليخرج من الخلاف يعتني بالتسميه عند بدء الوضوء ناشف واحتمل يعني لو صح الحديث يقتضي الوجوب لكن الحديث معروف في الطرق انها ضعيفه. نعم. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او انثى او انثى. الختان واجب عند جميع اهل العلم والاكثر انه سنه قوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة ذكر منها ختان ويحب بعضها العلم وجوبه نوعا من عباس تشكي في ذلك ولهذا ذهب أهل العلم رحمه الله جماعة إلى وجوب الختان عن ذكر الأنثى أو الأنثى، والاستحباب لا شك فيه بالنص، أما الوجوب هو محل نظر وهو ميزة المسلمين عن غيرهم، فينبغي ألا لا يصرف، ولما فيه أيضا من النقع عن كثر الفرج من آثار النجاسة، إنما القلفة تتسرب النجاسة وتتحجر، فالقلفة الوجوب ومن قوي لأنه سنة بالنس فطرة خمسة وكتان والاستحلال وقصف الشارع إلى آخره، ولما أن فيه بعد عن مشابهة المشركين الذين لا يختمون رحمك الله. نعم أسأل عليك من فرق بين الرجال فقال يجب عليهم والنساء سنة محل نظر، ولكن لا بأس، الأصل السنية هذا هو الأصل، الفطرة خمس جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستعداد لقص الشهادة وقلب الضروب والفطر، فالأصل السنية والتأكد، وفيها أيضا مخالفة المشركين وبعد عن مشابهتهم. الجمهور على السنية فقط، والإناث قد يتيسر من يحسن ختانهن فيضرهن، فإذا تيسر من يحسن ختانهن فهو مهم لعموم العموم الأدلة. نعم واجب في حقه. نعم حق النساء واجب مثل ما سمعت الجمهور على السنية فقط في الجميع، السنة حق الجميع، ولكن قول في حق الرجال، أما النساء فهو محل نظر، وإذا تيسر ختانهن فهو خارج من الخلاف، لكن ما في كل وقت يتيسر من يحسن ذلك، قد يجني عليهن جنات كبيرة ويضروهن. الأصل هو السنية، هذا هو الأصل، والوجود في نظر، لكن في خروج من الخلاف. ما ورد أن إبراهيم عليه السلام كان بالفتوح؟ نعم. نعم ثابت عن قول الفتن على الصلاة. نعم. على هذا المنكر والله. محل يعني محل يقال هذا القدم، مو بالجزء من الجزء من ذاك محل يقال هذا القدم. لكن الله عليه وسلم من كبر سنه ولم يكتب المعبد. إذا تيسر يختفي، يعني لم يخشى على نفسه يختفي. إذا تيسر ولو كبير، ولو كان كبيرا. العموم. الفطرة خمسة القتال والاستحلال قصف الشارب قلم الظهر والفلب للجميع عام للجميع. نعم خصص الرجال بالوجوب انه مسترد. نعم خصص الرجال بالوجوب دون النساء، ما اخبر شيء واضح الا ان يعني النساء ما كل احد يعني يحسن، نعم فقد يجنى عليها زياده يضرها، إذا تيسر طبيبة خاصة أو طبيب خاص يحسن ذلك طيب. نعم نشوف إن شاء الله صارت الله فيه نشوف. نعم إن شاء الله نشوف إن شاء الله. نعم فالذكر يأخذ جلدة الحشفة والأنثى تأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك. نعم ويستحب ان لا تكون كلها قل فعلي فوق طرف الذكر للرجل وشيء بشعر الديك حق المراه فوق فرجها يؤخذ ولا ينحف سنه لا ينحف. نعم ويستحب ان لا تؤخذ كلها والخنثى ياخذها او ياخذهما ياخذهما. نعم وقل فهو الذي ياخذها بها من ذلك من فرجين. نعم والخنثى بأخذه. نعم. يعني يقول فهو و نحنها التي وقع فضل المرأة. نعم. وفعله زمن صغر أفضل. لأنه أسهل وأيسر وأسرع في البر، لكن في أحد الصغر كان يختزون قبل البلوغ، أعرض كان تختزي قبل البلوغ، وكلما كان أصغر هو أسرع في البر. نعم. وكره في سابع يوم من الولادة إليه. هذا يحتاج إلى دليل، كراهته في السابع يوم يحتاج إلى دليل. يقول الناس الآن عن الأطباء أنه أسهل وأيسر وأسرع في البر. نعم والواقع على نعم ولا دليل على لا دليل على كراهة. نعم. الواقع بالتجربة الآن. نعم لا بأس. يعني التشبه باليهود احسن نعم الأصل عدم القراءة يعمل ما هو الأصلح ما هو أصلح للمختوم نعم ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض نعم وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها يكره لأن رسولنا عن هذا ما يحقه كله وما يدعه كله فلا يجوز أخي بعض وذكره فسعه العبارة والصواب المنع تحريم لأن رسولنا عن هذا فإما يحقه كله وإما يدعه كله إن لم يكن حاجة كأخذ شيء يسير موضع الحجامة ما بأس هذا مو باختيارهم هم من عليهم مقصود الحلق لا يحلق بعضها لبعض ولا يقص بعضها لبعض تحريم هذا الأصل الذي قال احلقه كله ونهى عن هذا نهى عن قال عليه الصلاة والسلام والأصل منها التحريم نعم الله إليك ما قبل البلوغ وما الحمد لله ما يطهر بعد ذلك لا مات ما يطهر بعد الموت ما يتعرض لشيء نعم لا ما يسمح إما أن يقصره كله وما يدعه كله هذا نوع من القزع ويسن إبقاء شعر الرأس قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة يسن إبقاء كما أبقاه كثير من الصحابة وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم هي ليسن له القيادة والعناية به قال بعضها العلم إلا أن يكون سمة للفساق وأهل التهمة بالشر يترك إذا كان يضره ذلك له بلد أو جهة يضره ذلك ترك وهذا وجهه أما إذا كان عباد لا يتهم صاحبه ولا يساء به الظن فلا بأس كما فعله السلف رضي الله عنه ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنه وينتهي إلى منكبيه يعني يعتني به كما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم ولو إلى منكبيه نعم من كان حلق لا النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوا كلها ودعوا كلها فحلق راسه يوم الحج الوداع الصحابه كانوا يحلقون لكن الخوارج يجيبون الحلق هذه الصفات الحلق هو واجب ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنه وينتهي الى منكبيه كشعره عليه الصلاه والسلام ولا باس بزياده وجعله ذؤابا كل هذا لا باس به وكان له شعر في الله يعني من منكبه عليه الصلاه والسلام نعم ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين وهذا هو الواجب يجب عفاؤها ويحرم حلقها قوله صلى الله عليه وسلم قص الشرائب ووفروا لها خالف المشركين قص الشرائب وعفوا لخالف المجوس نعم ولا يكره اخذ ما زاد على القبضه وما تحت حلقه اما ما تحت حلقه لا باس المهم لحيته اما ما زاد على قبضه فلا ينبغي ولا يجوز فقول بأن لا بأس قول ضعيف والأصل في هذا ما يروى عن عمر أنه كان يأخذ ما زاد على قبضه في حجه وعمرته اجتهاد منه رضي الله عنه وظاهر السنة خلاف ذلك السنة وهو المنع نصف الشباب ووفر لها خالف المشركين وليس فيه استثناء اجتهاد مقيد أيضا بالحج والعمر نعم أقول مقيد بالحج والعمر تعرف العمر نعم أما لا أما لا حتى الحج والعمرة لا يأخذ شيء هذا هو الصواب لكن دليله محمد الله عليك حج والعمرة هو مقيد نعم مقيد وهذا القيد أيضا ضعيف هم أطلقوا ضعيف الصواب كل إنسان ضعيف نعم ما يجوز لا يجوز نعم ويحف شاربه وهو أولى من قصه حفه أولى الحديث وحف الشوارب والقص كافي لكن احفاه افضل ويقلم اظفاره ويقلم اظفاره مخالفا يقلم اظفاره كان سنه يقلم الاظفار كان الذي يقلم اظفاره اخبر انه من الفطره عليه الصلاه والسلام قص الشعر سنه مؤكده بل يجب وإحفاؤه أفضل، ولا يجوز تركه أكثر من 40 مع أقل من الأظهار ونصف الإبط كما في الصحيح. يعني أنا قال وقت لنا في قص الشارع المظهر ونصف الإبط وحلق العالم أن لنا جعل أكثر من 40 ليلة، فلا يجوز تركها أكثر من 40 ليلة على ظاهر النص. قص قص يبقى على أساس يبقى على بعض الشيء مو بحال قص قولهم خالفة شرطة لو حلق شاربا خلاف السنة، خلاف السنة هو الأفضل. الرسول قال قصوا ما قال حلقوا، قال قصوا. سلام عليك. وقت أب السنة لكن هل يقال أنه مكروه أو لا يقال؟ الأقرب الكراهة، الأقرب الكراهة، لأن خلاف النص. يعني التحريم ما له محل نظر. قال أنه مبتدأ. محل نظر، نعم. قوله أحمد ويقدم أظهره مخالفة. نعم. يقيد مخالفة. ما أعرف، أقول ما أعرف هذا الشيء. يقول يقلم أظهاره ويكشف من والإسراء. نعم قال يعني يخالف الأفضل من الأظهار يبدأ بهذا ثم ينتقل إلى الأعلى الثانية. نعم يخالف يعني يقلم الأظهار من هذه اليد ثم يأتي إلى الذي الأخرى عرفتها الله يقلم وطلع إذا بدأ باليمنى ما في بأس ويبدأ بالشق الأيمن في الحلق أفضل حسن على القاعدة يقول تيمون. نعم نعم مثل ما قال لا نعم هذا شيء إذا عنه لا يترك هي أكثر من 40 ليلة السنة لا يترك هي أكثر من 40 ليلة لكن يبدأ باليمنى أكثر من 40 ليلة هذا قاعدة يقول التيمم يبدأ بيده اليمنى وقدم اليمنى هذا مناسب الآية أبو جالس حديث عائشة ويمسك إبطيه ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء والتنوير فعله أحمد رحمه الله في العورة وغيرها يحلق الآية ويجعلها ويجعلها بغير الحلق لا بأس المقصود إزالتها. نعم ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه الأمر في هذا واسع دفنه أو ألقاه الأمر في هذا واسع. نعم ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزواج ولا يتركه فوق 40 يوما وأما الشارب ففي كل جمعة وإيش فيفعله إيش ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزواج يعني من نفس اللي بطل حق هذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل لا أعلم من دليل هذا الشيء عنده الأمر في هذا واسع. قال لما روى البغوي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظهاره وشاربه كل جمعة بس ولا خير العسان عام كلام في الأظهار المشيان لا يا عمه يا عمه المفروض انك لم يحدث ما قال الصحابه في تعيين يوم ولا في تعيين مخالفه. نعم لكن التيمم ان كان عمله متوجه التيمم لا باس اذا بدا باليمنى. نعم لكن احسن الصلاه ويفعل كل اسبوع بعد قوله وينسف ابطيه ويحلق عانته ثم قال ويفعله كل اسبوع لا لا لأن قص الشهر قبل الظهر مع أنها قد لا يتيسر هذا لأن الأسبوع قليل قد لا يطول فيها الشهر ولا يطول فيها الظهر ولهذا قتله النبي 40 عليه الصلاة والسلام. نعم نعم ما دام لا أثر له يكفي هذا والحمد لله متى أزاله هذا المأمور يفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق 40 يوما. نعم وأما الشارب ففي كل جمعة الحكم عين في أصل الشارب الموضوع ونفس الوقت حقها لا يتركه من أكثر من 40 ليلة. أما قوله في بعد شهر 35 يوم في عند نهاية 40 هذا مواسع. نعم ومن سنن الوضوء السواك المرض نتق الله منه.